أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الماثل: ويمكن عروض الوجود والإمكان للأثر باعتبارين. كان الكلام في إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهي أن الله قادر مختار. قلنا بأن الدليل الأول على ذلك هو الحدوث الزماني للعالم، إلا أننا وجدنا أن هذا الاستدلال اصطدم بشبهة، وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة قلنا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات أن الله قادر مختار، وهو أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، وعبرنا عنه بالدليل الفلسفي، وهو الدليل الذي أقامه الحكيم لإثبات قدرة واختيار الواجب سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح لأنه هذين الدليلين أو هذان الدليلان هل يثبتان أصل القدرة أو يثبتان عمومية القدرة أيضا، هذا بحث آخر بعد ذلك سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. إلا أنه يوجد دليل آخر في الكلمات، في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، للاستدلال على القدرة والاختيار لله سبحانه وتعالى، وهو المستفاد أيضا من الآيات والروايات. هذا الواجه موجود في كلمات كثير من العلماء، ولكن أقرأه من خلال كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني الجزء الأول صفحة 137. هناك يقول: الدليل الثاني دلائل قدرته، الثاني النظام الكوني. النظام الكوني بما فيه من دقيق وجليل، وما فيه من جمال وبهاء ودقة وروعة وإتقان وإشكام، يحكي عن قدرة مبدع الأشياء وتمكنه من خلق أدقها وأروعها. وهذا واضح أيضا في الأمور العرفية، تجدون أن الإنسان يستطيع إذا مثلا يقف على رجل واحدة مثلا، أو يمشي على الحبل مثلا، هذا يقولون بأنه من حيث القدرة هو أدق من ذاك الإنسان الذي لا يستطيع أن يمشي. إذن الإحكام والإتقان كلاهما دليل أن الله عالم، أن الله حكيم، أن الله قادر، وأن الله أيضا مختار كما سأبين. وقد خدمت العلوم الطبيعية كثيرا في هذا المجال وأثبتت قدرة الصانع، لأنه كلما ازدادت العلوم الطبيعية تقدما ودقة استطاعت أن تكتشف لنا من النواميس والقوانين الطبيعية التي تعين المتكلم والفيلسوف لإثبات الإتقان والإحكام بشكل أوضح. فمن هنا يقول: وبذلك يتضح أن فعل الفاعل كما يكشف عن وجود الفاعل أيضا يكشف عن صفة الفاعل، أن هذا الفاعل حكيم أو ليس بحكيم، قادر أو ليس بقادر، عالم أو ليس بعادل، قادر أو ليس بقادر. من هنا يلفل بعض الآيات والروايات بهذا الصدد، أيضا لا بأس بقراءتها. قال: ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه في آيات الذكر الحكيم يختمها باسم القدير. نكتة لطيفة، وهي أنه هذا الإتقان والإبداع والإحكام منشأه ماذا؟ منشأه قدرة الحق سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة في علم الأسماء وفي التفسير، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الجنة لا يختم الآية إن الله شديد العقاب. ممكن أن يختمها ولا يمكن أن يختم، بل يمكن أن يقول الله الجنة النعيم هكذا، اعلموا ان الله شديد العقاب. خب لو ختمها تجد اكو مناسب ولا ماكو مناسب؟ ماكو مناسب. خب يتكلم عن النار وعذاب النار وأليم جهنم ويقول واعلم ان الله غفور رحيم. خب اذا غفور رحيم فما يسوي جنة ونار، يسوي لنا نار وعذاب وألم وكذا. اذا هذه الاسماء عندما تأتي في اخر الايات هذه لابد اكو فد مناسبة بين المطلب المحتوى الذي تقدم في الاية وبين ذلك الاسم او الاسمين او ثلاثة اسماء التي ختمت به الآية. فما هي وجه المناسبة؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ يعني عندما يذكر مطلب محتوى معين، معرفة معينة، علم معين، يختمها باسم من أسمائه. ومن هنا أنت تجد أن الخواتم تختلف، مرة الله قدير، مرة عليم، غفور، رحيم، بعض الأحيان اسم واحد، بعض الأحيان اسمين، بعض الأحيان ثلاثة أسماء. هذه النكات ما هي؟ بعد هذا موكول إن شاء الله إلى دراسات أعمق. هو المسمى عندهم بعلم الأسماء لأنه أيضا علم قائم بنفسه، وأيضا من العلوم الشريفة أيضا في الإسلام، لأن هذه العلوم مرتبطة بالإسلام لم تأتنا من السابقين، لأن هذه الاسم الواحد واسمين وثلاثة أسماء ونتائج ذلك هذه كلها إنما حققها العلماء في الفترة الإسلامية وبعد الإسلام وببركة القرآن وروايات أهل البيت. على أي نحو يقول في الآيات ختم هذه المطالب باسم القدير، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يحول على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اذا هذا الاتقان والاحكام في الخلق هذا دليل ماذا؟ آية قدرته وآية علمه. ثم يقرأ ينقل هنا بعض الروايات عن الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، يذكر منها هذه الروايات. يقول عن الامام امير المؤمنين: فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان ارضه، إلى أن يقول: فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ولا أنا بقدرته بين متضادها، الذي جمع بين الأضداد. هذا دليل القدرة. ولكنه هناك رواية أيضا، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا ألقى ذيك الرواية وهي جيد الرواية في توحيد الصدوق في صفحة 127 أيضا للاستدلال على نفس المنهج، وهو الاستدلال بالخلق على أن الله ماذا؟ قادر وأنه مختار. الرواية طويلة الذيل بين المقفع والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، رجل الملحد. لكن الملحد جاء إلى الإمام أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، الإمام استدل له إلى أن قال ابن المقفع إلى أن قال: قال فغتنمتها منه فقلت له. الاستدلال في مقدمة أذكر لطيف للإخوة مفيد. يقول: جلست إليه أي الإمام الصادق فلم يبق عنده غيري، ابتدأني عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، كان في الحج الناس يطوفون حول هذا الحجر، قال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم، انتم المنكرين للمعاد، لانه حصلوا فرد شيء. وان يكن الامر على ما تقولون، المنكرين للمعاد، وليس كما تقولون، فقد استويتم انتم وهم، ما خسروا ايضا شيئا. فاذا العقل يقتضي ماذا هنا؟ اذا كان احد الطرفين متساوي والطرف الاخر في صالح القول، خب العقل ماذا يحكم هنا؟ يحكم بانه انت بعد لابد تحتمل اقل الاحتمال الكافي هنا. فقلت له: يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحد. قال: فكيف يكون قولك وقولهم واحدا وهم يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن للسماء إلها وأنها عمران وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد. قال فغتنمتها منه فقلت ما منعه إن كان الأمر على ما تقول أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان، ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. إشكال على الإمام سلام الله عليه أنه خب كان ذاك أولى من هذا الطريق أن يحتجب عن خلقه. فقال لي ويلك كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. شلون من قال بأنه هو محجوب؟ لا هو ظاهر. خب أين ظهوره؟ قال نشأك ولم تكن. شوفوا استدلال بالحدوث، نشأك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك. الإمام سلام الله هو يعدد نفس الصفحة تقريبا يعدد هذه الصفات. طبعا هذه تثبت القدرة وتثبت ماذا؟ الاختيار، لأنه هذه متضادات، يعني سقيم ثم صحيح، إذا هم قادر على السقم هم على عدم السقم. إلى أن يقول وما زال يعد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها، ما أستطيع أن أناقشه، حتى ظننت أنه سيظهر، يعني الله يظهر ما فيما بيني وبين الله. فمر الله لا يجب بعد وسطه كيش جسد لي أن الله موجود بهذا النحو. تشوف بيانات الإمام وتأثير الإمام أي مقدار كان. يقول حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه. إذن هذا هو الدليل الثالث أيضا على إثبات القدرة. حتى هذا الدليل كافي لو مو كافي أنه إلى أي حد يكفينا أو لا يكفينا، الآن بحثه إن شاء الله في إشارات الفصل الثاني أنا سأبينه، بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام استدلوا بهذا صحيح، ولكن هذا المقدار كافي وهناك مطالب أخرى هم بينوها وراء هذه المطالب، حديث يأتي عنه بعد ذلك. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من إثبات القدرة والاختيار للواجب تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الإشكالات التي أشكلها المنكرون للقدرة. قالوا يستحيل أن يكون الله قادرا مختارا، وهذه الإشكالات لا بد أن تجيبوا عليها. واستدلوا على عدم القدرة بوجوه، التفتوا جيدا، الوجوه دقيقة والإجابة عنها أيضا دقيقة بل أدق. الوجه الأول، هؤلاء قالوا نحن أنتم قلتم أن القدرة هي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يعني أن الله سبحانه وتعالى هل هو مقيد بالفعل بنحو لو أراد أن يترك لما استطاع؟ قلنا لا. هل هو مقيد بالترك بنحو لو أراد أن يفعل لما استطاع؟ قلنا لا، بل يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، وهذا هو الإمكان. يعني أن الفعل والترك بالنسبة إليه متساويان، يستطيع أن يفعل ويستطيع ماذا؟ أن يترك. هذا هي القدرة التي ذكرناها. وإذا أردنا أن نعبر عنها بعبارة دقيقة قلنا بأن المراد من القدرة لا الفعل ضروري بنحو لا يستطيع أن يعدل، ولا العدم ضروري بنحو لو أراد أن يوجد لما استطاع. لا هو مقيد بالفعل لا يستطيع أن يترك، ولا هو مقيد بالترك لا يستطيع أن يفعل، كلاهما ليس كذلك. هذا هو مدعانا المستشكل. انظروا ماذا يقول. يقول نسأل منكم إذا تحققت كل شرائط الفعل للوجود يجب أن يوجد الفعل أو لا يوجد؟ يعني أنت جنابك إذا كنت قادرا على القيام وكانت توجد عندك إرادة للقيام والداعي أيضا موجود لتحقق القيام والمانع أيضا غير موجود، إذن المقتضي والموجود والمانع مفقود، يجب أن يتحقق القيام ولا يتحقق القيام؟ يعني تبقى حالة منتظرة أو لا تبقى حالة منتظرة؟ لا تبقى حالة منتظرة. إذن إذا كان الفعل قد اجتمعت جميع شرائطه فيجب أن ماذا؟ قل يوجد. فيجب أن يوجد. وإذا اختل شرط من شرائط وجود الفعل يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ ها؟ لا يوجد، يعني يمتنع أن يوجد. إذا فعله إما واجب وإما ممتنع. بعد وين الإمكان؟ والقدرة هي ماذا؟ القدرة هي ماذا؟ أنه لا مقيد بالفعل ولا مقيد بالترك. وتبين أنه إن كانت الشرائط موجودة فهو مقيد بالفعل، وإن كانت الشرائط بعضها مفقودة أو جميعها مفقودة فهو مقيد بالترك. إذن الفاعل إما مقيد بالفعل وإما مقيد بالترك. إذن تلك القدرة وهي تساوي الفاعل إلى الفعل والترك، هذه هو الموجود بعد. إذن الله قادر أو ليس بقادر؟ ليس بقادر، لأنه إما توجد الشرائط جميعا فهو مقيد بالفعل، وإما لا يوجد ولو واحد منها فهو مقيد بالعدم والترك. إذن الفعل، وحيث أنه نحن نجد أن الفعل وجد أو لم يوجد، فإذن هو مقيد ماذا؟ بالفعل. إذن يكون الفعل واجبا، وإذا صار واجبا صار موجبا، وإذا صار موجبا صار مضطرا، يكون صدور الفعل من الفاعل كصدور الارتعاش من يد المرتعش. واضح الإشكال؟ بلي واضح الإشكال. الجواب، الشارح يقول تبعا للماتن، طبعا هذه ويمكن عروض الوجود والإمكان للأثر باعتبارين. الشارح يقول بأنه نعم نحن نلتزم بأنه يجب الفعل إذا اجتمعت الشرائط، ونلتزم أيضا بأنه لا يمكن أن يوجد الفعل إذا انعدمت بعض الشرائط، ولكن مع ذلك لا تنافية بين هذا الوجوب وذاك الامتناع وبين القدرة. نعم، نسلم معكم بأنه صحيح أن الفعل إما واجب وإما ممتنع، ومع ذلك الفاعل ماذا؟ قادر. لا تنافي بين هذا الوجوب وبين ماذا؟ وبين القدرة. لا تنافي بين الاختيار وبين أن يكون الفعل واجبا. لماذا؟ لأنه الوجوب عندما يطلق يراد منه معاني متعددة، وهنا اختلطت بعض المعاني على هذا المستشكل مع البعض الآخر. تارة يطلق الوجوب بمعنى أنه يجب عليك أن تفعل. أنا عندما أقول بأنه هذا واجب يعني أنت لست مختارا في أن تترك أو لا تترك. مرة يطلق الوجوب بهذا المعنى، أنا أقول عندما الشارع يقول لك تجب عليك الصلاة، يعني ماذا يعني تجب عليك الصلاة؟ يعني أنت مختار في أن تفعل وأن تترك، أو أنه بعد الاختيار يسلب عنك، لكن يسلب عنك تشريعا لا أنه يسلب عنك تكوينا. معنى أنه يجب عليك يعني أنت بعد مو مخير بين الفعل وبين الترك. إذن تارة نقول وجوب بمعنى يجب عليك، هذه يجب عليك، يحتاج واحد من الخارج حتى يوجب عليه أو لا يحتاج؟ ها؟ يحتاج أو لا؟ لأنه يوجب عليه. فلا تستطيع أن تقول أوجبت على نفسي، هذه أوجبت على نفسي هذه فيها مسامحة، لأنه أنت ونفسك خمو اثنين حتى أنت أوجبت على نفسك، لا أنت واحد. هذه يجب عليك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موجود من الخارج يوجب على الله شيئا. وهذا الفرض معقول أو مو معقول؟ قلنا بالأمس بأنه البحث قبل إيجاد الفعل، أسألنا نتكلم قبل إيجاد الفعل، وقبل إيجاد الفعل لا يوجد هناك موجود حتى يوجب عليه الفعل. إذا كان الفعل يصدر عن الله بنحو يجب عليه كان مقيدا ماذا؟ بالفعل، وهو ينافي الاختيار والقدر. نعم معك. ولكن لو فرضنا أن هذا الموجود هو أراد بالاختياره أن لا يترك هذا الفعل فأوجده من حيث اختياره وإرادته، فهنا هذا الفعل كان مع الفاعل ولكنه مضطر إليه أو ليس بمضطر إليه. أنا أجيب لكم مثال حتى يتضح المطلب. لو فرضنا جنابك، ليش فرض واقع عملي عندنا، المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يثبت أنه مختار في فعله لابد يعصي الله مرة واحدة ثم يطيع إلى الأبد حتى يثبت الاختيار، أو لو عمل مطلقا ولن يعصهم يثبت الاختيار، أي منهما؟ المعصوم لو أراد مذ وجد، حتى مذ التفت، حتى من أين يلتفت؟ من بطن أمه، من يخرج من بطن أمه ساجدا إلى الأرض، حتى ما عدنا مذ يلتفت، لو أراد لنفسه أن لا يعصي الله فتصدر منه معصية أو لا تصدر منه معصية؟ تصدر أو لا تصدر؟ إذن صدور المعصية ممتنع لو مو ممتنع؟ هذا الامتناع ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا ينافي. لماذا؟ باعتبار أنه هو أراد أن لا يعصي. خب يترك واجبا أو لا يترك واجبا؟ ها؟ لا يترك واجبا، إذن هو دائما يفعل الواجب. هذا دائما يفعل الواجب هذا ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ هل من حقنا أن نقول إذن هو مقيد بالفعل هذا؟ نعم مقيد، قولوا نعم مقيد بالفعل، ولكن هذا التقيد بالفعل من عامل خارجي لو منشأه اختياره هو، هذا ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ إذن التقيد بالفعل ليس منافيا للاختيار مطلقا، وإنما التقيد بالفعل الذي منشأه سببه عامل خارجي يكون منافي ماذا؟ للاختيار. أما التقيد بالفعل الذي يكون سبب هذا التقيد هو نفس إرادة الفاعل، هو نفس اختيار الفاعل، هل يتنافى مع اختياره أو لا يتنافى مع اختياره؟ من الواضح أن مثل هذا الفعل الذي تقيد الفاعل به هذا لا ينافي اختياره سبحانه وتعالى، ونحن لا نحتاج لكي نثبت أن الشخص مختار لا بد أن يفعل مرة ويترك أخرى حتى يثبت ماذا؟ اختياره. مؤكد بعض الأحيان إنسان يتوهم حتى يثبت جناب القادر لا بد تقول مرة لا أرفع الكتاب ومرة ماذا؟ أرفع الكتاب حتى تثبت قدرتي. حتى لو أردت من الأزل أن أرفع أكون رافعا للكتاب، أنا قادر لو مو قادر؟ بعضنا يتصور من أين نعرف أنك قادر؟ لأنه إحنا ما شفنا الطرف الآخر. يعني الله لكي يثبت أنه قادر مختار يحتاج أن يظلم مرة واحدة أو لا يحتاج؟ وما كان ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ولا مرة ولا مرة واحدة، ولكنه قادر على الظلم لو مو قادر على الظلم؟ نعم لو شاء ظلم، ولكن هو أراد أن لا يظلم، هو أراد أن لا يظلم. إذن كل تقيد بالفعل يعني دليل الاضطرار أو ليس كذلك؟ ليس كل تقيد بالفعل دليل الاضطرار، إنما التقيد بالفعل الذي منشأه عامل خارجي هو دليل الاضطرار. ومن هنا نحن لكي نثبت أن الله مختار أو ليس بمختار لا نحتاج إلى أن يفعل مرة ويترك أخرى، يعني لا نحتاج إلى أن نثبت أن العالم ماذا؟ حادث، حتى لو كان فرضنا أن العالم قديم نستطيع أن نثبت اختياره أو لا نستطيع أن نثبت اختياره؟ نستطيع أو لا نستطيع؟ لماذا؟ باعتبار أن الاختيار لا يدور مدار أن يتحقق كلا الطرفين الوجود والعدم، وإنما الاختيار يدور مدار أن هذا الفعل صدر ممن؟ صدر بإرادة من، لا أنه صدر بإجبار من خارج. إذن لو نظرت أنت إلى نفس الفعل ونسبته إلى القدرة الموجودة في ذات الفاعل، متساوي لو مو متساوي؟ متساوي. هذا الفعل وهو وجود العالم عدم العالم متساوي إلى قدرة الفاعل. أما لو نسبت هذا الفعل إلى القدرة مع الإرادة، يوجد الفعل أو لا يوجد الفعل؟ يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ أنا قادر وأردت أحد الطرفين، يتحقق أحد الطرفين أو لا يتحقق أحد الطرفين؟ يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ إذن تختلف النسبة. نحن عندما نقول أن الفعل ممكن الصدور ولا ممكن الصدور، أن الفعل ممكن الصدور ويمكن عدم الصدور، هذا لو نسبناه إلى ذات القادر، إلى ذات القدرة. أما لو أخذنا بعين الاعتبار القدرة والإرادة والاختيار والداعي لأحد الطرفين، بعد هم يبقى الإمكان أو يكون أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا؟ يكون أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا. هذا من قبيل أنك جنابك هنا ماذا؟ جالس. عندك قدرة على القيام لو ما عندك قدرة على القيام؟ نعم عندك قدرة على القيام وعندك قدرة على أن تستمر في عدم القيام، ولكن لو أردت القيام وكان عندك داعي على القيام، بعد يتحقق القيام ولا يتحقق القيام؟ وتحقق القيام هنا بالوجوب أو ليس بالوجوب؟ نعم. إذن لو نسبت الفعل إلى القدرة والاختيار والداعي للإيجاد فهو واجب الوجود، ولكن هذا الوجوب الذي لا يتنافى مع الاختيار. ولو نسبت الفعل أصل الفعل إلى ذات القدرة فهو ممكن متساوي الطرفين، وهذا معنى قول الماتن ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر الذي هو الفعل باعتبارين، يعرض الأثر الوجوب إذا كان هناك قدرة وإعمال للقدرة فإن الفعل يكون واجبا، ويكون الأثر ممكنا إذا نسبناه إلى نفس القدرة بلا إعمال للقدرة، لأنه القدرة سابقة على الفعل أو مساوية للفعل. هذا بعد بحث إن شاء الله محقق في محله، وهو أن القدرة أمر سابق على الفعل، مو أنها موجودة حين الفعل. نعم إعمال القدرة موجودة ماذا؟ حين الفعل. تلك القدرة الموجودة أنت تعملها حين الفعل. إذا لو نسبت الفعل إلى القدرة وإعمال القدرة يعني الإرادة والاختيار والداعي، فالفعل واجبون، وهذا الوجوب لا يتنافى مع الاختيار لأنه نشأ من نفس إرادة الفاعل. وإن نسبت الأثر والفعل إلى ذات القدرة بلا إعمال بلا إرادة واختيار فإنها تبقى ممكنا. ما أدري واضح المطلب؟ قال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. أقول يقول العلامة الشارح هذا جواب عن سؤال آخر، بل هو جواب عن دليل للمنكرين للذين أنكروا القدرة، أقاموا دليل، هذا دليل على إنكار القدرة. والآن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه الماتن يريد أن يجيب عن ذلك الدليل، عن الفاعل الموجد، إما أن تجمع جميع الجهات المؤثرية والفاعلية، يعني يكون فاعلا تاما، يعني المقتضي موجود والمانع ماذا؟ معدوم مفقود، إما أن يكون كذلك أو لا. فإن كان الأول، يعني كانت الفاعلية تامة، كان وجود الأثر عنه واجبا، وإن كان الثاني كان صدور الأثر عنه ممتنعا. إذن الواجب الفاعل إما مقيد بالفعل إما مقيد بالتار، إذن أين التساوي إلى الفعل والتار؟ قال أو لا. فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا، وإلا أما لو قلنا أن الشرائط جميعا وجدت ومع ذلك نحتاج إلى شرط آخر يلزم ماذا؟ خلف الفرض. أنت فرضت أن الشرائط جميعا موجودة ومع ذلك نحتاج تقول إلى شرط آخر، لعد ما فرضته أنه مستجمع للشرائط لم يكن مستجمعا للشرائط. قال وإلا، يعني لو وإلا إذا لم يوجد الأثر عن، يعني لم يجب الأثر عن، وإلا لاستقر ترجيحه إلى مرجح زائد، نحتاج إلى شرط زائد، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة. هذا خلف فرض، لأننا فرضنا أن الشرائط جميعا موجودة، فإذا لم يجب الأثر عن، لم يتحقق، لم يقع، لأنه يحتاج إلى شرط آخر، هذا معناه ما فرضت أن الشرائط موجودة أنها غير موجودة. وإن قلت التفتوا، أو لزم الترجيح من غير مرجح، لو قلت بأن الشرائط مع أنها لم تجتمع جميعا، يعني بقي شرط واحد ومع ذلك وجد أحد الطرفين دون الآخر، هذا معناه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، لأنه لكي يوجد هذا الطرف وهو الفعل لا بد أن ترجح كفته على ماذا؟ على الطرف الآخر الذي هو العدم، والمفروض أنه رجحان الكفة حصلت أو لم تحصل، قلنا يوجد شرط آخر لم يحصل، فلو وجد أحد الطرفين لزم الترجيح بلا مرجحين، يعني مع أنك قاعد وعدم القيام متحقق، مع أنه لا يوجد عندك إرادة للقيام يتحقق القيام، هذا ترجيح بلا ترجيح للمرجوح على الراجح، أو ترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة. طبعا هذا الترجيح بلا مرجح باطل بالضرورة بعد برهانه تقدم في القسم الأول من هذا الكتاب، أو تقدم في بداية الحكمة. الإخوة الذين قرأوا بداية الحكمة بينا أنه يستحيل الترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأن إذا كان متساويين، شوفوا التساوي والترجيح أمران متقابلان، إذا فرضنا الوجود والعدم كلاهما ممكن متساو إلى هذا الفعل إلى هذا الأثر فهما تساوي. خب إذا نريد أن نقول هذا لا هذا، فهو ماذا يحتاج؟ إلى ترجيح. وهناك تقابل بين التساوي وبين الترجيح، ولا يعقل أن نخرج من أحد المتقابلين إلى المتقابل الآخر بلا دليلين، لأن التساوي على حاله موجود لا يمكن. هذا المثال الذي نضربه مرارا حتى نقربه إلى الذهن، وهو لو فرضنا كفتا ميزان لباب التقريب إلى الذهن، أحدهما الوجود والآخر العدم، هل يمكن أن يرجح أحد الكفتين على الآخر بلا وجود أي عامل خارجي؟ يمكن؟ طبعا قد تتصور أنه يرجح، ولكن لا تتصور العامل، لا تلتفت إلى العامل، ولكنه محال أن لا يوجد هناك عامل يرجح أحد الطرفين على الآخر. ومن هنا يقول أو لزم الترجيح، يعني لو وجد الأثر مع أن الشرائط غير تامة يلزم ماذا؟ يلزم ترجيح أحد الطرفين وهو وجود الأثر على الآخر بلا مرجحين، لأن التساوي باق على حاله. أو لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة، هذا إذا قلنا أنه استجمع جميع الشرائط فيجب الأثر عن، أما إذا فقد بعض الشرائط فيمتنع الأثر عن، وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات والشرائط استحال صدور الأثر عنه، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر، لأنه تبين أن الله إما مقيد بالفعل وإما مقيد بالترك، لأنه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك، وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتنع الفعل، فلا تتحقق المكنة من الطرفين. شوفوا هذا تعبيره، التفتوا جيدا، هذا تعبير المستشكل، هو جوابه ده يجاوب نفسه، يقول لأنه على تقدير حصول جميع الجهات. إذا كان العدم ضروري يقدر يتحول إلى الطرف الآخر؟ إذا كان الوجود ضروري يقدر يتحول إلى الطرف الآخر؟ مع أنه يقول على تقدير وعلى تقدير، يعني يمكن يتحول هنا يمكن يتحول هنا، هذا جوابه موجود في بطنه، لكن احنا بعد ما ندقق في المطلب، جوابه ما ذكره الشارح العلامة من أنه هذا الأثر يعرضه الوجوب والإمكان باعتبارين مختلفين. وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين، فلا يكون موجبا ولا يلزم الترجيح من غير مرجح وبيانه. كيف؟ قال إن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية، خب استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه، ما هو جميع الشرائط؟ ما هي القدرة؟ بعد ماذا لا بد أن يوجد؟ إرادة؟ بعد اختيار؟ بعد أن يكون له داع على إيجاد الفعل، أو أن يكون أو لا يوجد له داع على إيجاد الفعل؟ إذا وجدت هذه جميعا بعد يمكن أن يتخلف الفعل، ها؟ ولكن هذا عدم التخلف منشأه وين؟ أين منشأه؟ منشأه نفس اختيار الفاعل، نفس إرادة الفاعل. قال هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته، ماذا بعد؟ مع قدرته، هذا بيان للقدرة، التي يستوي طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها، أي إلى القدرة، مأخوذا مع قدرته ومع داعيه على الفعل أو على الترك، ومع وجود الداعي على الفعل أو الترك. إذن إذا وجد الفعل صحيح أن الفعل واجب، ولكن منشأ هذا الوجوب ما هو؟ هو داعي الفاعل، اختيار الفاعل، إرادة الفاعل، ومع داعيه الذي يرجح أحد طرفي الفعل على الترك أو الترك على الفعل، وحينئذ يجب الفعل بعدهما. ولكن هذا الوجوب يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى؟ نقول لا يتنافى، لأن منشأه هو نفس الاختيار. قال يجب الفعل بعدهما نظرا إلى وجود الداعي والقدرة، هذا الذي عبرنا عنه، القدرة وإعمال تلك القدرة، يعني وجود الداعي. إذن وجد الشيء رجح أحد الطرفين على الآخر بلا مرجح، لو مع المرجح، ما هو المرجح؟ وهو داعي الفاعل للإيجاد. ولا تنافي بين هذا الوجوب الذي منشأه هو القدرة والداعي على الفعل، وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار بلا أن يوجد ماذا؟ الجزء الآخر، وهو الداعي وإعمال القدرة. وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار، فإنه يصير واجبا أو لا يصير واجبا. الإنسان إذا أراد القيام يكون القيام واجبا أو لا يكون؟ نعم يكون، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. المعصوم إذا أراد أن لا يعصي أبدا وأزلا يستطيع ولا يستطيع؟ نعم يستطيع. مختار لو مو مختار؟ نعم أيضا مختار، ولكن عدم صدور المعصية منه هذا مو معناه أنه مقيد بالعدم. لو هناك في الواجبات مقيد بالفعل، نعم مقيد بالفعل وبعدم المعصية، ولكن هذا التقيد منشأه ماذا؟ إرادة نفس الفاعل. كذلك في الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه لا يظلم أحدا، هذه لا يظلم أحدا يعني لا يستطيع أن يظلم أحدا، أو نعلم أنه لا يظلم أحدا. قلنا مرارا هذه فرق بين لا يستطيع أن يظلم أحدا وأنه نعلم أنه لا يظلم أحدا. لماذا؟ لأنه هو أراد أن لا يظلم أحدا. يستطيع أن يدخل الأنبياء جميعا إلى النار أو لا يستطيع؟ يستطيع، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ نعلم أنه لا يفعل، مو أنه لا يستطيع أن يفعل. يستطيع أن يختار من بين الفسق نبيا أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ وهذا هو الذي تجده في القرآن الكريم، أن القرآن يشير إلى هذه القوانين بتعبير وما كان وما كنا وما كنت وما كنا وما كنا، يعني ليس من شأننا أن نفعل ذلك. ممكن لنا أن نفعل، نستطيع أن نفعل، ولكن ليس من شأننا أن نفعل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يستطيع الله أن يعذب بلا بعث الرسول أو لا يستطيع؟ ها؟ ولكن ها هل من شأني أن أفعل أو ليس من شأني أن أفعل؟ أنا لا أريد أن أفعل لأنه لا يناسبني، أنا هذا الموجود الرؤوف الجواد الكريم الأل إلى غير ذلك لا يناسبني أن أعاقب شخصا من غير أن أبين له ما أريد. هذه التعابير وما كنا وما كنت وما كنت، هذه كلها إشارة إلى أنه يمكن لذلك بحسب الإمكان العقلي، ولكن أفعل بحسب الوقوع أو لا أفعل بحسب الوقوع؟ بحسب الوقوع لا أفعل. وهذه النقطة إذا حلت، التفتوا جيدا، كثير من الخلافات القائمة بين المتكلم وبين الفيلسوف تنحل، لأن الفيلسوف عندما يقول أن هذا العالم واجب مو معنى يجب عليه أن يفعل، معناه هو أراد أن يفعل فلا بد أن يوجد الأمر. فتصور المتكلم عندما يقول واجب مراد من الواجب ماذا؟ الإيجاب. فقال أن الحكيم يقول أن الله فاعل ماذا؟ موجب. فاعل، وتصور أن كل إيجاب بمعنى الاضطرار، فتصور أن الله يفعل فعله من قبيل حركة يد المرتعشة التي لا يستطيع خلاف ذلك. لا يستطيع بحسب الإمكان العقلي يستطيع، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ الله وعد الناس ووعد الأولين والآخرين بقيام الساعة وإدخال هؤلاء إلى الجنة وإدخال هؤلاء إلى النار، وأنه يستمر إلى الأبد إلى ما لا نهاية له زمانا في الجنة وفي النار. سؤال، الله يستطيع أنه لا يخلق أصلا عالم آخر، أصلا ينتهي عالم الدنيا هنا يقف بعد خلص ماكو شيء وراء، عدم ممكن أو ليس بممكن؟ بل ممكن، ولكن يفعل هذا لو ما يفعل، يعني يخالف وعده أو لا يخالف وعده؟ ها؟ لا يخالف وعده، لأنه واحد واقف على رأسه يقول له إذا خالفت أفعل كذا، أو هو أراد أن لا يخالف وعده. إذن هنا عندما نقول يجب أن تتحقق الآخرة وأنها تستمر إلى ما لا نهاية له، يعني الله فاعل موجب وفاعل مختار، كتب على نفسه الرحمة، وهي الآيات دقيقة وجليلة، كتب على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه، قال أنا أردت أن أكون هكذا، ولو كنت أريد أن أكون غير هذا لكم. ولكن هل يناسبني أن أكون غير هذا؟ يناسبني أو لا يناسبني؟ لا يناسبني. هذا من قبيل الجواد الكريم، يستطيع أن يبخل ولكن لا يبخل، لا يستطيع أن يبخل أو لا يريد أن يبخل، لا يريد أن يكون بخيلا، لا يريد أن يكون بخيلا، وإن كان قادرا على البخل، قادرا على أن يبخل. ولو سألته لماذا يقول لأنه لا يناسبني أن أبخل. لماذا لا يناسبك؟ لأن يقول أنا الجواد، أنا الكريم، والجواد والكريم لا يناسبه أن يكون ماذا؟ ثقيلا. هذا مو معنى أنه لست بقادر. جنابك تستطيع أن تشرب السم أو لا تستطيع أن تشرب السم؟ ها؟ أكو عاقل يشرب السم؟ أكو عاقل؟ ها؟ في كل حياة هذول الناس من أول حياتهم إلى آخر حياتهم يشربون السم مرة واحدة ولا واحد يشرب؟ يعني مقيد بالترك هذا الإنسان؟ لا مو مقيد بالترك، لا مو مقيد بالترك، ولكن هو يريد ألا يشرب. هو إذا هنا عندما لا يفعل مو يجب عليه ألا يفعل، هسه بغض النظر عن الشريعة، مو يجب عليه ألا يفعل، هو لا يريد أن يفعل. إذا لكي يثبت أن الإنسان قادر على شرب السم لابد يشرب السم مرة واحدة حتى تثبت قدرته؟ نحتاج إلى هذا إحنا؟ أنا جنابي حتى أقول أنا قادر على شرب السم لابد أشرب السم ولو مرة واحدة حتى يثبت قدرتي، وإلا إذا أنا لا أشرب السم أزلا وأبدا. يقول واحد يقول لي من يقول انتقاد؟ إذا إثبات القدرة والاختيار لا يلزم فيهما أن يتحقق كلا الطرفين، فلو كان أحد الطرفين أبديا وأزليا أيضا تثبت القدرة أو لا تثبت القدرة. هذا كل أريد هاي المقدمات يشوفون أكرر لعله 20 مرة كررت المطلب حتى إن شاء الله عندما نصل إلى بحث القدرة لنرى بأن الله سبحانه وتعالى من الأزل خلق أو مر عليه زمان لم يخلق ثم خلق. فإذا أثبتنا لكم أنه من الأزل كان خالقا ومن الأزل كان موجدا، هذا تتنافى مع قدرته أو لا يتنافى مع قدرته؟ لا يتنافى مع قدرته. إذن إثبات الحدود، إثبات القدرة لله لا يتوقف على الحدوث، بل حتى لو قلنا بالقدم أيضا نستطيع أن نثبت أن الله قادر مختار. إذن لا ملازمة بين الحدوث، بين الاختيار وحدوث العالم كما يدعي المتكلم، ولا ملازمة بين القدم وكون الفاعل موجبان. التفتوا لهالمقولتين قضيتين، ألخص كلامي، لا ملازمة بين أن يكون الفاعل مختارا وأن يكون العالم حادثا، لا، قد يكون مختارا ويكون العالم ماذا؟ قديما. ولا ملازمة بين أن يكون العالم قديما والفاعل ماذا؟ موجبا، كما يقوله بعض المتكلمين. يقول الحكيم عندما قال الفاعل قديم إذن لابد أن يلتزم بماذا؟ التفتوا، شنو يلتزم؟ بأن الفاعل موجب. تبقى هنا شبهة للماديين أشير إليها، وهي التي أدت بهم إلى إنكار إنكار وجود الله. هؤلاء تصوروا إذا قلنا بقدم المادة فإنه بعد لا يمكن أن نلتزم بوجود صانع ماذا؟ للمادة، وحيث أنه لم يثبت عندهم حدوث المادة فتصوروا بأنه ماذا؟ المادة قديمة، وإذا كانت المادة قديمة بعد ماذا؟ لا نحتاج إلى واجب الوجود، لا نحتاج إلى الله، مع أنه يمكن أن نلتزم بقدم عالم المادة ونثبت وجود الله ولا محذور فيه. وهذه من الشبه القوية في المدارس المادية. لقد أقرأ هذه العبارة، قال كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه أي وقوع الفعل يصير واجبا من جهة فرض الوقوع، لا من جهة أن هناك عامل خارجي يوجب عليه، ولا ينافي الاختيار. وبهذا التحقيق الذي هو تحقيق ذكره الحكماء رضوان الله تعالى عليهم وخصوصا الشيخ الرئيس في كتاب التعليقات، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين. لماذا لم يقل لجميع المتكلمين؟ باعتبار أن الشبهة للأشاعرة مو للمعتزلة، ومن هنا هو همت أكثر المتكلمين أشار به إلى الأشاعرة للمعتزلة. لأكثر المتكلمين في قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجحين، لا، القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لمرجح وهو الداعي. والحمد لله رب العالمين.